السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، نحن في هذا اليوم المبارك بعد مغرب يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر شوال سنة 31 بعد 400 وألف، الموافق للحادي والعشرين من شهر سبتمبر سنة 10 بعد 2000، ومن مسجدنا مجمع الفرقان الإسلامي ببلدتنا ومدينتنا سنبلاوين، أسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. ومع الدرس الأول من دروسنا التي نويناها ويسرها لنا ربنا سبحانه وتعالى حول شرح كتاب الأدب المفرد لإمام الدنيا في عصره أبي عبد الله البخاري، كنت قد وعدت بعد شهر رمضان وعند انتهائنا من شرح جزء أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى أن نبدأ في ذكر مناهج كتب السنة، سواء كانت كتب عقيدة أو كتب حديث أو كتب رجال، لكن رأيت أن نبتدئ بشرح هذا الكتاب العظيم، ولعلنا إن وجدنا وقتا أن يسر درسا آخر في مناهج الكتب، لكن إذا لم نجد إلا هذا فليكن هذا، ثم بعده يكون مناهج الكتب إن شاء الله تعالى. لماذا اخترنا كتاب الأدب المفرد؟ ما هو منهج كتاب الأدب المفرد؟ ما هي الفوائد التي نتحصل عليها من دراستنا لهذا الكتاب؟ ما هو منهج الكتاب؟ منهج الإمام أبي عبد الله في كتابه؟ كل هذا سيكون إن شاء الله بعد